التفسير الممتع سورة يوسف. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. ولما فتح إخوة يوسف متاعهم الذي حملوه من مصر وجدوا ثمن الطعام الذي دفعوه إلى يوسف قد رجع إليهم في رحالهم. قالوا يا أبانا ما نبغي. قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب حين ذاك ترغيبا في إرسال أخيهم معهم وتطييبا لنفسه: يا أبانا ماذا نريد بعد هذا الإكرام؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا ثمن الطعام رد إلينا بعد أن أوفي لنا كيلنا. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. ونشتري لأهلنا طعاما من مصر إذا أرسلت معنا أخانا ونحفظه مما تخاف عليه ونزداد حمل بعير لأخينا. ذلك كيل يسير. ذلك حمل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال يعقوب لهم: لن أرسل معكم أخاكم إلى مصر حتى تعطوني يمينا وعهدا مؤكدا أن تردوه إلي إلا أن تغلبوا جميعكم بأمر لا قبل لكم به فلا تقدروا على تخليص أخيكم ورده معكم. فلما آتوه موثقهم فلما أعطى أولاد يعقوب أباهم عهودهم على أن يردوا إليه أخاهم قال الله على ما نقول وكيل. قال يعقوب: الله شهيد علينا بالوفاء بما نقول جميعا، أنا وأنتم تكفينا شهادته وحفظه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال يعقوب لأبنائه لما أرادوا الخروج إلى مصر: يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متعددة. وما أغني عنكم من الله من شيء. هذا الاحتراز سبب لا يرد قدر الله، فما أقدر أن أدفع عنكم بوصيتي هذه من قضاء الله من شيء، لأن الله إذا قدر شيئا فلا بد من وقوعه، ولا ينفع الحذر مع القدر. إن الحكم إلا لله. ما الحكم والقضاء إلا لله وحده، يحكم في خلقه ويقضي فيهم بما يشاء. عليه توكلت. على الله وحده اعتمدت ووثقت، لا على ما وصيتكم به من دخول مصر من أبواب متفرقة. وعليه فليتوكل المتوكلون. وعليه فليفوض المفوضون أمورهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ولما دخل أولاد يعقوب مصر من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. ما كان ينفعهم دخولهم بتلك الصفة شيئا مما قضاه الله عليهم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها لكن أمرهم يعقوب بدخول مصر من أبواب متفرقة لحاجة في نفسه أنفذها حين أمرهم بذلك، فلم يدخر تلك النصيحة عنهم ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيئا يظنه نافعا لهم إلا أبلغه إليهم شفقة منه وحرصا على تنبيههم للأخطار التي قد تعرض لهم وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن يعقوب لصاحب علم عظيم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما يعلمه نبينا يعقوب عليه الصلاة والسلام من أمر الدين وعواقب الأمور.